أحسن الله إليكم. يسأل عن السنن التي أمر بها الخلفاء الراشدون، هل من يقول إنها الآن يعني لا حاجة فيها أو لا حاجة لها الآن؟ ما لا أدري من أين جاء بهذا القول أنه لا حاجة بها، لا حاجة لها الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا منها عليها بالنواجذ. قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، وغير ذلك من النصوص، فسننهم باقية كما قلت بالقيد الذي ذكرته يوم أمس. ما لم يظن، ما لم يعني، ولا أظن أن خليفة يعارض سنة إلا في مسائل اجتهادية قد يعذر فيها، لكن إذا وجد نص فالنص هو المقدم، أما إذا لم يوجد نص فسنن الخلفاء الراشدين تحل محل النص. نعم.